فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، ما زلنا مع الضوابط في تمرير عنعنة المدلس في الصحيحين، ما زلنا مع الضوابط التي بها نمرر عنعنة المدلس في الصحيحين. وأنا كنت لمحت قبل أن أبدأ، أم عبد الله عندها سؤال، أنها تدخل مكتبة لنصراني فتجد المصاحف بطريقة تزعج، وأيضا بيده وهو نجس يمسك المصاحف. وجب نهيه عن وضع المصاحف في مكتبتي، وجب نهيه عن ذلك طبعا برفق ودين وأدب وغير ذلك من الأمور التي لابد أن يتخذها طالب علم الذي يكون فاهما كيف يتعامل. أيضا من الضوابط التي تكون فيها تمرير المدلس، رواية المدلس في الصحيحين، حتى تعلم أنها المسألة لها ضوابط وقرائن تثبت لك أن العنعنة هنا كالاتصال، كأن يقول حدثني أخبرني. مجيء رواية أبي الزبير فيما يرويه عن جابر، تعرفون أبو الزبير واسع العلم جدا، محمد مسلم واسع العلم لكنه مدلس ويدلس عن جابر أيضا، يعني هو سمع من جابر ويدلس عن جابر. هناك منهرية عند بعض المحدثين أن من ثبت سماعه من شيخه حتى لو عن فهو على الاتصال، حتى تثبت القرينة أن هذا الحديث لم يسمعه أبو الزبير عن جابر لو جاء من طريق الليث، فإننا نمرر العنعنة في الصحيح. لما؟ لأن الليث بن سعد كان يقول لمحمد بن مسلم: علم لي على الأحاديث التي سمعتها من جابر، فكان يضع دوائر على الأحاديث التي سمعها من جابر. فكان أبو الزبير لا يروي، كان الليث لا يروي عن أبي الزبير إلا ما سمعه من جابر. الصحيح أن الليث يروي عن أبي الزبير، لكنه كما قلت كان يوقف أبا الزبير ويقول: علم لي على ما سمعته من جابر. هذا أيضا ضابط من الضوابط التي بها تمر عنعنة المدلس في الصحيح. يعني إذا قال عن أبو الزبير عن جابر، يقول إن كان ليس روى عن أبو الزبير فهي كأنه حدثنا أو أخبرنا. من ذلك أيضا أن يتابع المدلس من هو ليس بمدلس، مما يرفع شبهة التدليس. قال ابن أبي عاصم الضحاك: والوليد بن مسلم إنما كان يخشى من تدليسه، فقد توبع فأمنا بذلك تدليسه. يعني لو جاء رجل غير مدلس تابع المدلس عن شيخ، المتابعة تامة عن شيخ إلى منتهى، فإنه بذلك ينتفي التدليس، لأنه ما الذي يخشى؟ يخشى أن يكون ليس سامعا منه، وسمعه من ضعيف عندنا متابع سمعه منه فيغنين عنه. من الضوابط أيضا في تمرير العنعنة أن لا يكون الحديث في الأصول بل في المتابعات والشواهد، بل إن عددا من المدلسين لم يخرج لهم البخاري في الأصول شيئا، فهم ليسوا على شرطه كبقية بن الوليد محمد إسحاق ويوما مما بينت في انتهي لها. هو معناه أن هؤلاء يأتون في الشواهد ليسوا في أصول الكتاب، وكل الشواهد والمتابعات يتساهل فيها. نعم، فإن كان في الشواهد هو ليس من رجال البخاري وليس من شرط البخاري، فإذا حتى لو عنعن في الشواهد فإنها تمر، لأنه لم يستشهد به البخاري تأصيلا أو استشهادا، بل كان في كما قلنا المتابعات ليس في الأصول. من ذلك أيضا أن لا يكون حديث من المرفوعات بل من الموقوفات أو المقطوعات التي ليست مقصود المصنف. يعني لو جاءت العنعنة لحديث مقطوع عن تبعي، يعني وقف عند التبعي، أو لموقوف وقف عند الصحابي، فإنه لا ينكر على الخليف ذلك، ولا ينكر حتى التدليس. هذا التدليس لا يعبأ به، لأنه ليس من هدف المصنف رواية الموقوفات، المصنف يأتي بأعلى درجات الصحة عن المرفوعات. أيضا مما يمرر عنعنة المدلس معرفة الواسطة بين المدلس والمدلس عنه إن كان هناك تدليس، كحميد الطويل. حميد الطويل يروي عن أنس مباشرة، ويروي عن ثابت عن أنس، فهو يدلس عن ثابت. خلاص علمنا المدلس، علمنا تدليسه من الذي يدلس عنه؟ علمناه أنه الثقة الثابت، ثابت البناني. وأيضا قد يعلو حميد ويسمع من أنس، فعن عن أو لم يعنعن فهي على الاتصال، لأن غاية الأمر، غاية الأمر في العنعنة أن حميد عن عن عن أنس فدلس، قلنا لا يدلس إلا عن ثابت البناني. ومن ذلك في نفس الفرع أنه لو علم الواسطة وأن الواسطة ثقة ثبت، نقول إذن تحمل على، تحمل على السماع. من ذلك أيضا عند وجود روايتين لراوي مدلس يروي عن شيخ بالعنعنة مما لا تقبل عنعنته، ثم يروي في الأخرى عنه بواسطة، فالرواية الأولى تحمل على انقطاع، لأنه لما قال عن شيخي وعلمنا أنه لم يأخذه إلا بنزول، يعني هناك واسطة بينه وبينه، إذن هذا الحديث المعنعن يسقط بذلك، لأن الواسطة أثبتت أن الرجل لم يأخذه مباشرة من شيخه. من ذلك أيضا رواية ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح، وذلك أن ابن جريج من أثبت الناس في عطاء بن رباح، فحتى لو دلس عنه هو لا يمكن، وكان ملازما له لا يمكن أن يعني ألا يكون قد أخذ منه سماعا، لأن عطاء ابن جريج أثبت الناس عطاء بن رباح، ابن أبي رباح. وابن جريج عليكم السلام وكاته، ابن جريج قال قولا فصلا، قال إذا قلت قال عطاء فأنا سمعت من عطاء، فأنا سمعت منه وإن لم أقل أنني سمعت. يعني هو بيبين لك طعام شراب نوم قيام كله إذا رويت ابن جريج عن عطاء، لأنه أثبت الناس في عطاء. نعم. وأيضا رواية ابن جريج عن ابن أبي مليكة محمولة على الاتصال، فقد قال يحيى بن سعيد القطان أحاديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة كلها صحاح، أحاديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة كلها صحاح. يبقى ما وجدت ما أن تجد ابن أبي مليكة عنه ابن جريج اعلم أنها على الاتصال. ابن جريج يرسل كثيرا ويدلس. أيضا أحاديث الأعمش عن طلحة ابن نافع مستقيمة، قال ابن عدي فيما نقل عنه أحاديث الأعمش عنه مستقيمة. أيضا كما قال الذهبي وغيره رواية الأعمش عن شيوخ المكثر عنه كإبراهيم النخعي هو ملازم له، لأن أنت لو تخيلت إذا كان شيخا ملازما له إن فاته الحديث في شهر سيأتي في الشهر الذي بعده هو ملازم له، كلما عقد مجالس التحديث جلس إليه، كلما عقد مجالس التحديث جلس إليه، وهم يكررون المجالس بتكرير حفظهم. فلذلك الشيوخ الذين لا لازمهم الأعمش الأعلان عنهم تكون على الاتصال، كإبراهيم النخعي وكأبي وائل وكأبي صالح السمان الزيات زكوان، فالرواية عنهم محمولة على الاتصال. لذلك الذهبي قال في ترجمة الأعمش قال فمتى قال حدثنا فلا كلام من أساطير محدثين، ومتى قال عن تطرق إلى احتمال التدليس إلا في شيوخ أكثر عنهم كإبراهيم النخعي وأبي وائل وأبي صالح، فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال. وهذا ليس حصر وقصر في الثلاثة، بل كل من وصف بذلك الأعمش لازمهم فالعنعنة تكون على الاتصال، عنعنة تكون على الاتصال. أيضا رواية حفص بن غياث، حفص بن غياث عن الأعمش تجعل عنعنة الأعمش محمولة على الاتصال. قال حفص بن حجر اعتمد البخاري على حفص هذا في حديث الأعمش، لأنه كان يميز بين ما صرح به الأعمش بالسماع وبين ما دلسه، نبه على ذلك أبو الفضل بن طاهر. نقف عند هذه، نقف عند هذه، وبهذا نكون قد ختم الله لنا الدروس الليلة، ولله الحمد والمنة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.